بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعود إلى الأحاديث التي لم ندرس أسانيدها أو لم نترجم لرواتها. وقفنا عند حديث ابن أبي مريم، أليس كذلك؟ طيب، نعم، ترجم. بسم الله. ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن محمد بن سالم ابن أبي مريم الجمحي بالولاء أبو محمد المصري، ثقة ثبت، فقيه من كبار العاشرة، مات سنة 24 و200 وله 80 سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نافع. سعيد بن الحكم بن محمد. طيب، نافع بن عمر. نافع بن عمر بن جميل الجمحي المكي، ثقة ثبت، من كبار السابعة، مات سنة 69 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير بن عبد الله بن جدعان، يقال اسم أبيه مليكة، يقال اسم أبي مليكة زهير التيمي المدني، أدرك 30 من الصحابة، ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة 17 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم، هو له كلمة مشهورة ابن أبي مليكة، واسمه عبيد الله، وهي يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهم يخشى على نفسه من النفاق. يعني ما في أحد يقول أنا إيماني كامل كإيمان أبي بكر وعمر كإيمان جبريل وميكائيل، وهو يريد بذلك الرد على المرجئة التي ظهرت أو ظهرت بوادرها في ذلك الوقت. كلهم يخشى على نفسه من النفاق، ولم يقل أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. من هنا أخذ المترجمون أنه أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام من كبار الصحابة، عاشت 100 سنة وماتت سنة 73، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. نعم. ابن أبي مريم إيش بلده؟ قال أبو محمد أكرم. ما ترجم؟ ما ذكر المترجم؟ أبو محمد المصري. المصري. طيب، إذن هذا الإسناد يبدأ بمصري ثم ينتقل إلى مكة. نافع بن عمر مكي، ابن أبي مليكة أيضا في إعداد المكيين. طيب، السند الذي بعده: حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد. موسى ابن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، والالتفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه، مات سنة 23، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة 76 وقيل بعدها، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأسدي سليمان بن مهران الأسدي الأعمش راوي مشهور من الطبقة الخامسة، متوفى سنة كم؟ ها، الأعمش 61. كم عندك؟ 61. غلط. من صاحب الترجمة؟ أبو تركي. أبو تركي حصل عنده انتقال نظر ربما. الأعمش 61؟ 48. الأعمش 48، ومين اللي 61؟ سفيان الثوري. طيب، واضح أبو ترك؟ طيب، هذا الأعمش عن عمارة بن عمير. نعم. عمارة بن عمير التيمي كوفي ثقة ثبت من الرابعة، مات بعد 100 وقيل قبلها بسنتين، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. أبو معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي، أبو معمر الكوفي ثقة من الثانية، مات في إمارة عبيد الله بن زياد، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. خباب بن الأرت التميمي، أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام، وكان يعذب في الله وشهد بدرا ثم نزل الكوفة ومات بها سنة 37، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم رضي الله. كيف أبو معمر؟ ما به أبو معمر عبد الله بن سخبرة. عبد الله بن سخبرة طيب، حدثنا حجاج، حجاج بن المنهاد الأنماطي، أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل من التاسعة، مات سنة 16 أو 17، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. يعني 16 أو 200، وبذلك يكون من كبار شيوخ البخاري. طيب، وقلنا حجاج ثلاثة، حجاج شيخ لأحمد، وحجاج شيخ للبخاري، وحجاج شيخ لمسلم، ذكرنا القاعدة. من هو حجاج الذي هو شيخ لأحمد بن حنبل؟ هو حجاج بن محمد المصيصي، حجاج بن محمد. طيب، هل البخاري روى عن حجاج بن محمد؟ الجواب لا، ما أدركه. ومن حجاج الذي هو شيخ البخاري؟ هذا هو حجاج بن منهال. من حجاج اللي هو شيخ مسلم؟ حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر. نعم ايوه. حدثنا شعبة معروف قال انبانا ابو اسحاق ترجم عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال علي، ويقال ابن ابي شعير الهمداني، ابو اسحاق السبيعي بفتح المهمله وكسر الموحده، ثقه مكثر عابد من الثالثه، اختلط بآخر، مات سنة 29 و100، وقيل قبل ذلك، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. نعم. وشعبة من قدماء أصحابه، ممن روى عنه قبل الاختلاط، قبل التغير هذا. أبو إسحاق رحمه الله يعني تقدمت به السن جدا وتغير من السن، يعني معروف من الهرم. أيوة. عبد الله بن يزيد بن زيد بن حسين الأنصاري الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة، صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. نعم. البراء بن عازب بن الحارث بن علي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي، نزل الكوفة، استصغر يوم بدر، وكان هو وابن عمر لدة، مات سنة 72، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. لدة، لدة يعني أنهم متناظران متقابلان في الطبقة وفي السن، هذا لدة يعني أسنانهم قريبة. طيب، الإسناد الذي بعده، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، هذا مشهور. إسماعيل من هو؟ ابن أبي ويس المدني، مالك بن أنس، زيد بن أسلم العدوي مولاه المدني، وزيد بن أسلم من كبار التابعين، يعني في عصره، في عصره من كبار العلماء في المدينة. عن عطاء بن يسار أيضا المدني الهلالي مولاه، أحد الفضلاء من فضلاء التابعين ومن علمائهم، وأخوه من هو؟ سليمان بن يسار، أحد الفقهاء السبعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا الإسناد معروف مشهور ويتكرر كثيرا. طيب، الإسناد الذي بعده، حدثنا محمد بن سنان. نعم. محمد بن سنان الباهلي، أبو بكر البصري العوفي، ثقة ثبت من كبار العاشرة، مات سنة 23، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. فليح بن سليمان ابن أبي المغير الخزاعي أو الأوسي، أبو يحيى المدني، ويقال فليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ من السابعة، مات سنة 68 و100، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. هلال بن علي بن أسامة العامري المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة من الخامسة، مات سنة 14، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. رفع البصر إلى السماء في الصلاة لا يجوز، هذه من المحرمات في الصلاة، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري وفيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد، فيه وعيد بمن ينظر إلى السماء في الصلاة، ينظر ارفع بصره إلى السماء، فيه وعيد بأنه إذا لم ينتهي عن هذا العمل فربما يخطف بصره، يخطف بصره يفقده فجأة والعياذ بالله. الخطف هو الأخذ السريع، فإذا لم ينتهي عن هذا العمل فربما يفقد بصره ويخطف، ولا يخطف البصر على شيء مكروه، وإنما البصر يخطف ويعاقب الإنسان بخطف البصر على فعل محرم، فعل شيء محرما، فدل ذلك على أن رفع البصر إلى السماء لا يجوز. وهذا ترى عند بعض العامة مع الأسف، يعني إذا صلى يصلي وهكذا يفعل، يرفع بصره إلى السماء، وهذا لا يجوز. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أنه قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال حدثنا ابن أبي عروبة أنه قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنهم حدثهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام، هذه طريقته في الإنكار، أنه لا يخص وإنما يذكر كلاما عاما، لأن الإنكار إذا كان مخصصا بشخص أو ذكر فيه اسم الشخص أصبحت فضيحة، ليست نصيحة. وقول الراوي فاشتد قوله يعني في قوله لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وهذا هو الدليل على تحريم هذا العمل، هذا هو الدليل على تحريم هذا العمل. ثم قال رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. بعدما ذكر حكم رفع البصر إلى الأمام وبين وأنه لا بأس به وأنه مشروع، وبين رحمه الله أن رفع البصر إلى السماء لا يجوز، أراد أيضا أن يبين حكم الالتفات، والمراد بالالتفات أن يكون بالعنق فقط وليس بالجسد، وإنما بالعنق الالتفات. ما حكمه؟ عند جمهور العلماء مكروه، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، والذين ذهبوا إلى كراهته احتجوا بهذا الحديث: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والذين ذهبوا إلى تحريمه احتجوا بالحديث الآخر: إن الله عز وجل يقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. فقالوا إن التفات العبد، إن التفات العبد حرمه من إقبال الله عليه، والله عز وجل لم يعرض عنه لفعله شيئا مكروها، وإنما عرض عنه لأنه فعل مخالفة وفعل شيئا محظورا، فهذا دليله. ويظهر الله أعلم أن القائلين بالمنع وبعدم الجواز قولهم أرجح وأقوى، أن الإنسان إذا كان في الصلاة لا يجوز له أن يلتفت بدون حاجة، إذا كان بحاجة لا بأس. البخاري رحمه الله سوف يبين ذلك في ترجمة. ولكن بدون حاجة لا يجوز الالتفات. وأما هذا الحديث الذي احتج به الجمهور بأنه مكروه وقوله اختلاس يختلسه، فهذا لا يدل على الكراهة، وإنما يبين أن هذا الالتفات إنما هو من الشيطان. الحديث هذا يعني غاية ما فيه أن هذا الالتفات الذي يفعله العبد في صلاته أنه من أين؟ من الشيطان. طيب هذا الذي، أما ما حكمه؟ هل هو يجوز أو لا يجوز؟ الحديث يعني ليس فيه شيء من هذا، وإنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الالتفات اختلاس، سرقة وخطف من الشيطان يسرقه ويخطفه من صلاة العبد. والله المستعان. هذا حكم الالتفات في الصلاة. والخلاف طبعا كما ذكرت في الالتفات الذي يكون بالعنق وليس الالتفات الذي يكون بالجسد. الالتفات اللي بالجسد هذا ما في خلاف انه لا يجوز، لان الانسان اذا التفت بجسده فقد تحول عن القبلة، ولا يجوز له ان يفعل ذلك. وانما الالتفات الذي فيه خلاف ان يكون الجسد تجاه القبلة، وانما يلتفت فقط بعنقه براسه يمنة او يسرى. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو الأحوص أنه قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية. نعم. الحديث الأول مناسبته للترجمة واضحة جدا، أنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، فبين أن هذا الالتفات هو اختلاس، والاختلاس يعني السرقة والخطف السريع، هذا الاختلاس الخطف السريع يعني هي سرقة يسرقها الشيطان من صلاة العبد. وهذا كما ذكرت قبل قليل ليس فيه بيان ما حكم هذا الالتفات، يعني هل هو يجوز أو لا يجوز، إنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه سرقة من الشيطان وأن هذا الالتفات من الشيطان. طيب الحديث الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه أبا جهم رضي الله عنه، أهدى إليه خميصة هدية، وهذه الخميصة لها أعلام يعني مقلمة ومخططة، فيها أعلام إذا نظر إليها الناظر أشغلته بأعلامها، يعني ثوب وفيه زركشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهذه الخميصة شغلته هذه الأعلام التي في هذا الثوب، فيها زركشة كثيرة فيما يظهر، فشغل، فقال: اذهبوا بها إلى أبي جهم، يعني ردوها إليه. طيب إيش السبب الرد؟ لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشغلتني أعلام هذه، أشغلته في الصلاة، أشغلته. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت ولا ينشغل بشيء، وهكذا ينبغي للمصلي أن يقبل على صلاته حتى يقبل الله عليه، وأن لا ينشغل بشيء، لا بأعلام الخميصة ولا بالنقوش التي على الثياب أو النقوش التي على السجاد أو أي زخرفة تكون في حائط المسجد أو غير ذلك، وإنما يقبل على صلاته بقلبه، وأن لا ينشغل بشيء وأن لا يلهو بشيء. وكونه يلتفت يمنة ويسرى مع أنه لها وانشغل، وهذا ما ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يشوف كيف المحافظة على الصلاة والمحافظة على الخشوع، هذا ثوب يلبسه عليه الصلاة والسلام، ثوب يلبسه يعني ما في التفات، ومع ذلك كره عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه لما فيه من الأعلام والنقوش المشغلة، فرده إلى أبي جهل. طيب، رده إلى أبي جهل، يعني يقال الرد جفاء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم، لما رد هذه الهدية أراد أن يستعيض عنها بغيرها، فقالوا اذهبوا بهذه واتوني بمجانية أبي جهل، أيضا هناك عنده شيء آخر بدلا من هذه. وهذا حتى لا تنكسر نفس أبي جهل، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه هديته يعني ربما تنكسر نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما أرد ذلك، وإنما رد عليه هذه الهدية وأخذ غيرها، يعني قبل هديته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق، هذه فائدة أخرى ليس لها علاقة بالصلاة، ولكن حتى نفهم يعني الحديث ونفهم هذه الواقعة. الشاهد كما ذكرت، الشاهد كما ذكرت فيما يظهر والله أعلم، أنه لا ينبغي للمصلي أن ينشغل بشيء، وإذا كان ثمة شيء يشغل المصلي ينبغي عليه أن يقطعه وأن ينصرف عنه، والحمد لله. ثم قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة، يعني هل يشرع للمصلي أن يلتفت لحاجة لشيء نزل به أو يرى شيئا في القبلة، يرى شيئا في القبلة فينظر إليه، كما لو رأى بصاقا في القبلة فنظر إليه مثلا، لو أي شيء يشغله في القبلة، طفل يلعب مثلا أو دودة مثلا أمامه مثلا ونظر إليها، ما في بأس في هذا، يعني هذا الالتفات لا حرج فيه لأنه التفت لحاجة. وإنما الممنوع الذي هو يختلسه الشيطان من صلاة العبد هو الالتفات الذي من غير حاجة، هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. ولذلك قال: وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي أبو بكر لما صلى، هذا الحديث مر معنا، أبو بكر لما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام وحضر النبي، فأخذ الناس يصفقون، فالتفت أبو بكر. لماذا التفت؟ في شيء، في تصفيق موجود، يعني في حركة، أرادوا أن يلفت انتباهه لشيء، فهذا الذي أداه إلى الالتفات، فهذا الالتفات لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينكره على أبي بكر. إذن الالتفات لشيء لا شيء فيه، لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال: حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. هذا الحديث الشاهد فيه قوله: رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، هذا الشاهد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي نظر إلى هذه النخامة. إذن التفات المصلي ونظر المصلي في مثل هذه الحالة لا بأس به، والحديث واضح. ولكن الحديث فيه إشكال، هذا الحديث فيه إشكال، هو من رواية الليث بن سعد عن نافع. الليث هنا كأنه انفرد بهذه اللفظة، وهي قوله: فحتها ثم قال حين انصرف. هذا اللفظ فيه إشكال، إن ظاهر هذا اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى النخامة هذه وهو يصلي. هذا ظاهر الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني معنى كلام الحافظ، يقول ظاهره أن الحتى وقع داخل الصلاة، ولكن هذا من شوف رواية الليث عن نافع أن الحت وهذه الإزالة وقعت داخل الصلاة. يقول ولكن أخرجه المصنف من طريق مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة، وهو كذلك من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس غير مقيد بحال الصلاة. يعني مالك بن أنس خالف الليث هنا، الحت وقع ولم يقيده بأنه وقع في داخل الصلاة، وإنما قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أزال هذه النخامة ولم يقل إنه أزالها في داخل الصلاة، سكت ما قيد ذلك بداخل الصلاة. وكذلك الحديث رواه غير ابن عمر، أبو هريرة أبو سعيد عائشة أنس كلهم. ثم قال ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع، هذه رواية ابن أبي رواد اللي أشارها البخاري الآن، عن نافع وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. طيب إذا كان الحك أو الحت وقع بعد الفراغ من الصلاة، هذا الذي يظهر. طيب هذه رواية الليث، يظهر والله أعلم أن رواية الليث يمكن تأويلها، يمكن تأويلها حتى توافق تلك الرواية الأخرى. كيف يمكن تأويلها؟ بأن نقول قوله، قول الراوي هنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف، فالعطف هنا ثم قال حين انصرف ليس عطفا على قوله فحتها، وإنما هو عطف على قوله وهو يصلي بين يدي الناس، يمكن التأويل. ويكون الترتيب هكذا، أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس ثم قال حين انصرف، هذا الكلام جيد، فتكون فحتها، هذه فحتها فأزالها، يعني تكون كأنها جملة معترضة، جملة معترضة. الله أعلم، يعني يمكن تأويل هذه الرواية على هذا النحو حتى توافق الرواية الأخرى. نعم. الحديث الذي بعده قال حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس رضي الله عنه أنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم كان يوم الاثنين، يعني صلاة الفجر في يوم الاثنين، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه كانت آخر نظرة نظرها الصحابة إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يصلون الفجر وإمامهم هو الصديق رضي الله عنه. فالنبي كشف الستر في حجرة عائشة ونظر إليه وكأنها كانت نظرة المودع، فتبسم يضحك عليه الصلاة والسلام. والصحابة كانوا يعلمون النبي مريض جدا في حجرة عائشة، لكن لما رأوه بهذه المنظر البهي وكأن وجهه كانت كما يقول الراوي كأنه فلقة مصحف أو فلقة قمر عليه الصلاة والسلام. يقول ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، يعني حتى الصديق ظن أن النبي سوف يخرج يصلي، فأراد أن يعود إلى الصف الأول ويترك المكان للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم. سبحان الله، يعني من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني ما معنى يفتتنوا؟ يعني كاد المسلمون أن يتركوا الصلاة وأن يخرجوا عنها، يعني ينصرفوا عن الصلاة فرحا وابتهاجا واستبشارا برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني شوف كيف شدة الفرح والتعلق والمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم: أتموا صلاتكم وأرخى الستر. تلك كانت هي اللحظة الأخيرة والنظرة الأخيرة التي نظروها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. الشاهد فيه واضح جدا أن الصديق التفت وأن الصحابة التفتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حجرة عائشة، فالتفاتهم هنا لحاجة فلا بأس به. يعني هذا هو وجه الشاهد في الحديث، والمناسبة للترجمة أن الالتفات لمثل هذه الحاجة لا بأس به إن شاء الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله منتقلا إلى مسألة جديدة وإلى بحث جديد مهم، وهو مسألة القراءة، قراءة الفاتحة. هذه المسألة نتركها إن شاء الله للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف تكليف؟ فين وقفنا في الأسانيد؟ قتيبة. فين؟ في باب الالتفات في الصلاة، ثاني حديث. ثاني حديث. طيب، قتيبة واحد، قتيبة بن سعيد عن ليث اثنين، يحيى بن بكير ثلاثة. لا، القمة الأخيرة. طبعا احنا انا اشوف بعض الناس لما شاف انه فيه تكليف وفيه هرب، ولا لا؟ احنا نجعلها محصورة على اشخاص معينين بس. طيب، على ثلاثة اشخاص او خمسة اشخاص فقط هم الذين يحضرون الاسانيد. طيب كده، والباقون يعني بعض الناس لما شاف فيه تكليف وفيه ما يسمى بالمدارس واجب، قال لك احنا يعني الواجب هذا كان ضغطنا في المدارس والان حتى في المساجد، فالافضل ان نجعل هذا لاشخاص معينين. انا ان شاء الله سوف اكلم عبد الرحمن بهؤلاء الاشخاص، لجنه الاسانيد هم الذين يعني يحضرون الاسانيد، هذا افضل. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.